فكأن دي نعم، الاصطفاءات دي نعم عليك تستحق منك ايه؟ القنوت. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي اعبدي بخضوع وخشوع، اسجدي بالغي في الخضوع اللي هو وضع الجبهات اللي هي اشرف شيء في الانسان على الايه؟ على الارض، لان السجود ده اعلى شيء من الخضوع. ايعفيها مما يكون مع الناس ان لا اركعي برضو مع الراكعين؟ مش لانك اتيتي بالاعلى ما تجيبيش اللي ادنى منه، لا اركعي ايضا مع الايه؟ مع الراكعين. اي يعني كوني معهم راكعه كما يركعون، ما تقوليش انني امرت بامر اعلى يبقى معناها ان بلاش ايه الامر، لا لا، كوني ايضا في مين؟ في ركب الراكعين، او في ايه؟ اركعي مع الراكعين، اي كوني في ركاب الايمان. زي ما يقول ايه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ما هم كفار هيصلوا ازاي؟ يعني لم نكن مسلوكين في سلك من يصلي، يعني لم نكن مسلمين ومؤمنين بالله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب. احنا قلنا ان كلمة نبأ لا تأتي الا في الخبر العظيم، والغيب هو ما غاب عن الحس، فيه غياب عن الحس من الممكن ان يدركه مثلك، وفيه غياب عن الحس لا يدركه مثلك. واحنا قلنا زمان ان حجب الغيب ثلاثة، مرة يكون الحجاب في الزمن، ويا ترى في الزمن الماضي او في الزمن المستقبل، ومرة يكون الحجاب في المكان، لان ظرف الاحداث زمان ومكان. فمرة يجي الحجاب من ناحية الزمن، فاذا انبأني منبئ بخبر مضى زمنه يبقى خرق حجاب الزمن الماضي، الحدث حدث من كذا سنة يبقى ما ماضي، فاذا اخبرني به الان يبقى خرق حجاب ايه؟ الزمن الماضي. طب واذا كانت حاجه هتحصل بعد سنتين ويخبرني به يبقى خرق حجاب الزمن المستقبل. طب هب انه معاصر لزمنك دلوقتي، نقول له لا، قد يوجد حجاب المكان. يعني انا دلوقتي معاكم هنا، ما ادراش ايه اللي حصل في مصر، ما ادراش ايه اللي حصل في طنطا، مع ان الزمن ايه. اذا مره يكون الحجاب حجاب زمان، والزمان يكون ماضيا ويكون، وقد يكون حجاب ايه؟ مكان. إذا كان الله ينبئ رسوله بذلك النبأ، وسائل علم رسول الله به ثلاثة، لأن كوسيلة العلم إما أن أشهده، أدي وسيلة، طيب، وده يشترط أن أكون في زمنه، ودي حاجات إيه؟ حصلت من زمان، تبقى المشاهدة ما تنفعش، ليه؟ لأنها حصلت إيه؟ حدثت في الماضي، طيب، طب ما يمكن أراه، ما يمكن سمعه، يبقى وسائل العلم كام؟ يا تشاهد يا تسمع يا تقرا. باقرار خصوم محمد صلى الله عليه وسلم انه ليس بقارئ فامتنعت هذه الوسيله، وباقرار خصومه صلى الله عليه وسلم انه لم يجلس الى معلم فلم يستمع، يبقى لم يبق الا ان يشاهد. يشاهد يبقى لازم كانت تكون في زمنه، وهي ليست في زمنه، يبقى لم يكن سبيل إلا الوحي، لم يكن سبيل إلا الوحي. أم قال ذلك من أنباء الغيب الأخبار العظيمة نوحيها إليك، لم تكن لديهم فامتنعت المشاهدة. أنت ما كنتش معهم ساعة يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، دي كانت زمان. أنت بإقرار خصومك لم تقرأ، وأنت بإقرار خصومك لم تجلس إلى معلم، فلم يبق من أسباب العلم إلا أن تشهد. تشهد يعني كن وياه، وحجاب الزمن الماضي يمنع ذلك. يبقى لا وسيلة إلا أن يكون أخبرك به عند من يخرق حجاب الزمن الماضي والزمن المستقبل ويخرق حجاب المكان. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نوحيها، احنا قلنا زمان ان الوحي اعلام بخفاء، اعلام بخفاء، لان الاعلام وسائله يقول لي اقرا، انما يعلم كده بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ وحي. طيب اعلام بخفاء، قال لك نعم، قال لك الوحي ده يقتضي موحي ولا لا؟ وموحا اليه وموحا به، مش كده ولا لا؟